بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الرقية الشرعية إذا أراد الإنسان أن يفعلها لنفسه أو لغيره، هل تنافي التوكل على الله؟ قبل أن نعرف الجواب يجب أن نعرف ما هو التوكل. التوكل أخي الحبيب أختي الفاضلة هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في ماذا؟ في جلب المنافع ودفع المضار، وماذا أيضا؟ مع فعل الأسباب التي أمر الله عز وجل بها. وانتبه، وليس التوكل، خلي بالك، وليس التوكل أن تعتمد على الله بدون فعل الأسباب، فإن الاعتماد على الله بدون فعل الأسباب يخالف الشريعة الإسلامية، لأن الله عز وجل ربط المسببات بأسبابها. وهنا سؤال عظيم جدا يجب عليك أن تنتبه، من هو أعظم الناس توكلا على الله؟ الجواب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وهل كان يعمل الأسباب التي يتقي بها الضرر؟ نعم، الجواب نعم، كان إذا خرج إلى الحرب لبس الدرع ليكون هذا الدرع سببا في وقايته من السهام، فعل هذا في غزوة أحد وغيرها. ففعل الأسباب أخي الحبيب لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل على الله، إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأسباب مجرد أسباب فقط لا تأثير لها إلا بإذن الله. يعني أنت أخي الحبيب إذا ذهبت إلى الطبيب، فهذا الطبيب سبب جعله الله عز وجل سبب في معرفة الداء الذي عندك، في معرفة الداء الذي أصبت به، وإذا وصف لك الدواء وأمر الله عز وجل بالشفاء، فكان هذا الطبيب سبب فقط في الشفاء، لأن الطبيب وغيره لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، والشفاء من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الشفاء ليس من عند الطبيب وليس في الدواء، فالدواء والطبيب سبب من أسباب الشفاء جعلها الله عز وجل رحمة للناس. فأنت إذا أصبت بسحر أو أصبت بمس أو أصبت بعين وأتيت برجل يرقيك وكان الشفاء، فهذا الرجل لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولكنه سبب من أسباب الشفاء، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. فهذا الشيخ لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولكن هو عبد من عباد الله عز وجل، ضعيف فقير مسكين، ولكن الله عز وجل جعل الشفاء على يده فكان سببا في شفائك. هذا هو المعتقد الصحيح، هذا هو المعتقد الصحيح، والسلف رضي الله عنهم كانوا يصنعون ذلك، فكان الصحابة رضي الله عنهم يرقون أولادهم ويرقون أنفسهم، والتابعين كانوا يفعلون ذلك، والأئمة كانوا يفعلون ذلك، والأئمة كانوا يفعلون ذلك. فالإمام ابن القيم رحمة الله عليه كان يرقي، والإمام ابن تيمية رحمة الله عليه كان يرقي، وغيرهم من الأئمة الكبار. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.